عيد ويوم العيد وقبل العيد زمن كذا خل يصير له يعني يصير له اسم يصير له يعني مظهر مبين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت لأداء العمرة وقد أخرجت زكاة الفطر في حوالي في اليوم الثامن من رمضان في بلدتي قبل سفري، فما حكم ذلك؟ ما تجي إلا يوم العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. لو ما الصحابة قالوا كذا كان ما أخرجنا، كان ما نخرج إلا يوم العيد. لكن نقل البخاري في صحيحه رحمه الله أن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ما دام الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون كذا فهم قدوة. الصحابة قدوة، ولا قال بعضهم يقول الصحابة، كانوا، ما دام كانوا حنا معهم نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشترك رجلان في تجارة، فقال الأول لصاحب المال: لك ثلث الربح وعليك عشر الخسارة، فهل هذا جائز؟ إيش؟ قال الأول لصاحب المال: لك ثلث الربح وعليك عشر الخسارة فقط، فما حكم ذلك شرعا؟ هذا لا يجوز، هذه تسمى المضاربة. المضاربة إنك أنت يا صاحب المال تعطي نقودك رجلا يشتغل بها، أنت منك المال وهو منه العمل، هذا يسمى عامل. فصحتها أنك أنت لك رأس المال وهو له نسبة من الربح، يا النصف يا الثلث حسب ما تتفقان عليه. أما أنت فليس عليك خسارة، أما العامل ليس عليه خسارة، إن خسر فهو خسر جهده، إن حصل خسارة بالتجارة هذه فهو قد خسر جهده، وإن ربح فله نسبته من المال، أما أنت يا صاحب رأس المال فإذا وجد خسارة فهي من مالك، من رأس مالك، ولا يصح أن يشترط أن يكون على رأس المال على التاجر العامل أن يكون عليه نصيب من الخسارة، خسارته جهده الذي ضاع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لي عنده 10,000 ريال ورفض أن يعطيني إياها، فهل آخذ حقي منه بدون علمه أم لا؟ لا يأخذ. إذا كان لك حق على أحد وامتنع من إعطائه فأنت من حقك أنك تأخذ منه. هذه يسمونها مسألة الظفر، وهو أن الإنسان يظفر ممن عليه شيء يأخذه. اختلف العلماء فيها، ولكن الراجح أنه يأخذ. قالوا إنها قد يكون الشيء خفي فلا يأخذ، وقد يكون ظاهر فيأخذ، هذا التوسط. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هنالك حكمة مستنبطة من تحريم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر؟ اي نعم، الإنسان إذا طلق زوجته التطليقة الأولى الله باح له الرجوع، يمكن هو ندم، يمكن هي ندمت، تصلح أحواله. فإذا طلقها الثانية فهي أيضا تجربة ثانية. فإذا طلقها الثالثة عرفنا أنه لا يمكن العشرة بينهما أبدا، ما دام نطلقها مرة ثالثة فمعناه إن يعني إن العشرة إنه منتفية بين هذين الزوجين. فإذا تزوج الزوج آخر وجربت الزوج الآخر ثم طلقها، لكن طلاق زواج حقيقي ما هو زواج تحليل، لا، زواج رغبة. فإذا تزوجت الزوج الآخر ثم طلقها الزوج الآخر فهي ربما أنها تربت، وربما أنها تعلمت، وربما أنها يعني صار لها شفقة عظيمة على زوجها الأول، فالشرع ما يمنع من العقد من العقد. هذه هي الحكمة والله أعلم بأسرار شرعه. فضيلة الشيخ يقول السائل يقول ألاحظ أن الناس يصلون أمام الإمام وأن الإمام يصلي بالداخل، فما حكم ذلك؟ حكمه أن المأموم أنه يكون إما خلف الإمام أو عن يمينه أو عن شماله، أما يكون المأموم قدام الإمام هذا لا يصح ولا يجوز، لا يصح. لكن ابن تيمية قال إذا كان هناك ضرورة لا يمكن جاز، إذا كان فيه ضرورة وأنه لا يمكن، يعني الأمكنة مجحومة إلى النهاية ولا يمكن أبدا إلا أن يصلي المأموم قدام الإمام أجاز هذا، وإلا جمهور أهل العلم لا يجيزون. ها؟ مثل الحرم، أي الحرم لو فرضنا مثلا إن الإمام صلى بالمكبرية هنا وصار مثلا بعض الليالي الزحام الشديد الذي لا يمكن أبا زحزحة الناس، فهذا فيه فتوى ابن تيمية إن شاء الله أنه يجوز. فضيلة الشيخ يقول السائل ضفت وسعيت معتمرة يقول ولم أحلق شعري وإنما قصرت من طرف في بعض الأطراف فقط، فما حكم ذلك؟ هذا يجوز هذه المرة، أما إذا حج أو اعتمر مرة أخرى فيجب حلق رأسه أو تقصيره أو تقصيره كله، ولا يجوز من بعض. الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال خذوا عني مناسككم، فلا يجوز أخذ جزء من الشعر، ما يجوز هذا. لكن إذا فعله الإنسان مقتديا بمذهب أو مفتيه أحد هذا لا بس جاي. يقول السائل جاي فيما مضى. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الأفضل بالنسبة للأب، هل يأخذ أبناءه معهم إلى المسجد أم يصلي بهم في البيت جماعة؟ الأفضل أن يذهب بهم إلى المسجد وأن يحفظهم عن اللعب وأذية الناس حتى يألف المساجد ويروا المسلمين كذا، هذا أفضل. فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الناس يقوم باستئجار أشخاص ليحجزوا له أمكنة في المسجد، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن الإنسان يحجز أمكنة في المسجد ويذهب إلى بيته وكذا، ما يجوز هذا. قال بعض العلماء إن الصلاة لا تصح لأن المكان مغصوب. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يؤثر في الاعتكاف أن يخرج الإنسان إلى الأكل والشرب وإلى الهاتف أم لا؟ إذا كان هناك ضرورة ما يؤثر، إذا كان ما عنده أحد يأتيه بطعامه فهذا لا يؤثر، يأتي إذا خرج للأكل والشرب والحاجات الضرورية. يقول السائل فضيلة الشيخ كانت ليلة القدر في إحدى السنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، فهل يمكن أن يتكرر ذلك؟ ليلة القدر هذه اختلف العلماء فيها حتى عدها في فتح الباري إلى 42 قول، ولكن أرجاها أنها ليلة 27، وحكمة إخفائها والله أعلم حتى الناس يجتهدون في كل الليالي يتحرونها ويتلمسونها حتى أن تكثر العبادات وتكثر الطاعات، فلو عينت الليلة التي فيها ليلة القدر كان الناس ما اجتهدوا إلا تلك الليلة وفاتهم خير كثير من العبادة، والله أخفاها لأجل تكثر العبادة، مثل ما أخفى ساعة الجمعة وساعة الليل والاسم الأعظم إلى آخره من الأزمنة والأمكنة التي فيها فضل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ماذا على من جامع زوجته وهي حائض، فهل عليه كفارة وما مقدارها بالريال؟ الجماع الحائض حرام، جماع المرأة الحائض حرام لا يجوز. وعند الإمام أحمد أن يجب عليه كفارة دينار أو نصف دينار. الدينار الآن يمثل نحو 100 ريال، يعني يخرج 100 ريال أو 50 ريال كفارة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة أحرمت وعليها العادة، يقول: وقبل عمل العمرة أخذت بعض شعر من جسدها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء، وإن كانت متعمدة فعليها إطعام ستة مساكين بدل الشعرات التي أخذت. يقول: وما الحكم لو دخلت المسجد وهي حائض؟ حكمه أنه حرام عليها، يجب عليها الخروج، يجب عليها أن تخرج من المسجد، لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، فاتتني صلاة العشاء، فهل لي أن أدخل معهم في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء؟ نعم، إن كان مسافر يكتفي بركعتين، وإن كان مقيم صلى بعد السلام ركعتين يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد الانتهاء من مناسك العمرة قمت بلبس المخيط، يقول: قبل أن أحلق أو أقصر، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه يقصر ويحلق الآن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الاعتمار عن والدي أو والدتي؟ جائز، لا بأس أن الإنسان يعتمر عن قريبه، جائز، يحرم بنيته عنه، أو أنه يحرم عن نفسه وينوي ثواب النسك لهذا الميت والحي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تصح إمامة ولدي الزنا والعياذ بالله أم لا؟ تصح، ولد الزنا هذا ليس عليه ذنب، الذنب على الزاني، ولا الولد هذا ما، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما أحد يتحمل ذنب غيره، ما عليه ذنب ولا عليه شيء. يقول: وهل يستحب تزويجه أم لا؟ إذا كان صاحب خلق يزوج، إذا كان صاحب خلق وصاحب دين زوج، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من ترك ركعتي الطواف في أثناء العمرة نسيانا؟ ما على الشيء، ركعتين الطواف سنة فضيلة ما هي واجبة، لو تركها الطائف ما عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتت امرأتي للعمرة، يقول: وقبل الطواف وجدت نقطة دم، فما حكم ذلك؟ إن كان الدم مشى بقي معها مشي فهذه حائض، تصبر حتى تطهر، وإن كان بس نقطة تغتسل وتطهر. يقول: حيث إنه قد جاءها الحيض في اليوم 3 من هذا الشهر، إن كان هو وقت العادة فيه عادة، وإن كان خارج عن وقت العادة فليست بشيء. المرأة لها عادة 6 أيام أو 7 أيام حيض، وبقية الشهر طهر. وإذا كان مثلا هذه الأشياء القليلة وهذا الصفرة أو نحو ذلك جاءت زمن العادة فهي حيض، والحيض يقل ويكثر. وإن كان لا إلا خارج عن وقت العادة فالغالب أنه ليس بحيض. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأي الشرع في مسألة التأمين، وما هو الحل للمحافظة على بعض الأملاك؟ التأمين نوعان، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. فالتأمين التجاري هذا حرام لا يجوز، لأنه نوع من أنواع الميسر وهو من الغرر لا يجوز. وأما التأمين التعاون أن يجعل صندوق مثلا لأصحاب قرية أو لقبيلة أو لسواقين أو لمحترفين أو غير ذلك، يجعلوا لهم صندوق يضعون فيه يعني مساهمة على أنه من نكب أو أصابه شيء أو كذا دفع له معاونة من هذا الصندوق، هذا جائز ما فيش يجوز. ها كيف؟ لا ما تأخذ جبر، ما تأخذ جبر، هذه تصير يعني من باب خذ الجبر لا يصح، الناس ما يجبرون على أموالهم، فهذه تكون يعني رضا من من من من أهل البلد أو من القبيلة أو نحو ذلك أو من الأسرة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أناس في أوروبا كيف يعطون زكاة الفطر هناك؟ إذا كان عندهم فقراء مسلمين دفعوها إليهم، وإلا جمعوها وأرسلوها إلى الهيئات إلى البلاد المسلمة المحتاجة، يجمعونها ويرسلونها. ها؟ ها؟ تدفع قبل، تدفع يعني يراعى الوقت. ثم لو يكون مثلا للجمعية لهذه البلدة أو لتلك الجمعية، لو يكون لهم وكيل يقبضها، كان لو تأخر دفعها وإرسالها فيما بعد ما يضر، إذا كان وكيلهم قبضها في الوقت يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كنا مسافرين بالمركب بحرا وأتت صلاة الجمعة، فهل نصلي الجمعة ونخطب لها أم ماذا نفعل؟ صلاة الجمعة أو صلاة العيد ما تصلى في الأسفار أبدا، ولا تصلى إلا في المدن والقرى، أما بالأرياف وأما بالأسفار وأما بالضواحي التي ليست بنيان، ليس فيها بنيان، هذه لا تصلى فيها، لا تصلى الجمعة ولا تصلى الأعياد. النبي صلى الله عليه وسلم يسافر للغزو ويسافر للعمرة ويسافر للحج، ولا صلى أبدا العيد ولا صلى الجمعة في شهر. والقبائل حول المدينة ما أمرهم بالصلاة، لا صلاة الجمعة ولا صلاة العيد ما تصلى، ولو صليت ما صح، لو صليت ما صحت عن الظهر ما تجوز، فهي لا تصلى. فالمسافر ببر أو بحر ما يصلي العيد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ثبت السجود على الحجر الأسود عند الطواف؟ فيه آثار السجود على الحجر الأسود. يقول السائل ما رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض التابعين، لكن الأفضل أن الإنسان يعمل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يستلمه ويقبله، يستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود. فضيلة الشيخ، إذا طاف الإنسان صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يعني ها الشعائر والمشاعر هذه حنا نقدسها ونعظمها ونحترمها ونعمل فيها ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا اتباع للشرع، اتباع للشرع، لا لذاتها، ما هو لذاتها هي، لا للشرع، لما الله أمرنا بالطواف بالبيت وأمرنا بتمسيح أركانه وأمرنا بالصلاة خلف مقام إبراهيم وأمرنا بالوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار إلى آخره، حنا نمتثل أمر الله في هذه المشاعر، ونقف عند حد الأوامر ما نزيد عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قول الرجل لامرأته أنت حرام علي، ما هذا؟ هل هو طلاق أم يمين؟ هذا اختلف العلماء فيه، بعضهم جعله طلاق وبعضهم جعله ظهار وبعضهم جعله يمين. كثير من العلماء لا يفتي بمثل هذا، يقول لأنه يعني هذا خطر والمسألة تحتمل. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا علق الرجل الطلاق بشيء فهل يقع الطلاق إذا وقع هذا الشيء المعلق؟ عند الشيخ عبد العزيز بن باز مسألة الطلاق والتحريم عنده، ما نفتي فيه. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك مدة بين كل عمرة وأخرى